لفظ الجلالة الله هو أعرف المعارف على الإطلاق عند سيبوي، عند غيره من النحاة أعرف المعارف الضمير. يذكر أن سيبوي رؤيا في المنام فقيل له بما صنع بك ربك، فقال غفر لي، فقيل بما، فقال بقولي الله أعرف المعارف. وهذه حكاية يترتب عليها شيء، لكن هذا قوله حري وجدير بأن يكون راجحا. ولم يسمى به غيره سبحانه وتعالى لا في جاهلية ولا في الإسلام. اختلف العلماء هل لفظ الجلالة مشتق أو غير مشتق، فمن قال إنه مشتق؟ قال إنه مشتق من وله إذا تحير، والوله ذهاب العقل، فالله سبحانه وتعالى تتحير العقول في حقائق صفاته ومعرفة كنه ذاته. وقيل مشتق من أله الرجل إذا تعبد وتأله إذا تنسك، منه قوله تعالى ويذرك وإلهتك أي عبادتك. وقيل مشتق من ألهت فلانا إذا سكنت إليه فالعقول لا تسكن إلا إلى ذكره. ومنهم من يقول هو عالم غير مشتق، وهو قول الخليل وسيبويه ونقله الرازي عن أكثر الفقهاء والأصوليين. ودليل ذلك أنه لو كان مشتقا لاشترك في معناه كثيرون، ولأن بقية الأسماء تذكر صفات له فتقول الله الرحمن الرحيم الملك القدوس إلى آخره. هذه أدلتهم على أنه ليس بمشتق، أنه عالم غير مشتق، لكن كثير من أهل العلم يرون أنه مشتق، مشتق من أحد ما تقدم. المشتق له أصل، المشتق له أصل، فالمشتقات كلها إنما تؤخذ من إيش؟ الأصل إيش هو؟ الفعل هو الأصل؟ المصدر. وكونه أصلا لهذين انتخب، فالمصدر هو الأصل. فالله مشتق من مصدر، من الإلهية أو الألوهية. وإذا قلنا إنه مشتق وله أصل، قلنا بأن الألوهية والإلهية متقدمة على ما اشتق منها، كما هو الشأن في المصادر وما اشتق منها. فالأصل متقدم على فرعه، وبهذا يمنع كونه مشتقا. لكن الذين قالوا بأنه مشتق يقولون هذا الميزان في لغة العرب، أما كونه متقدم أو متأخر فهذه مسألة أخرى، لكن ميزانه في لغة العرب من المشتقات، وهو مشتق من كذا باعتبار الوزن العربي، ولا يلزم عليه أن يكون مصدره متقدما عليه. إذا قلنا ضرب زيد عمرا، هل نقول إن ضرب قبل الضرب أو بعده؟ نعم، بعد الضرب، إنما يعبر بالفعل بعد المصدر. فعلى هذا منعوا كونه مشتقا، فقالوا إن المشتق له أصل، والأصل متقدم على غيره، والله سبحانه وتعالى لم يتقدمه شيء. والذين قالوا بأنه مشتق أبدوا أكثر من وجه للاشتقاق، وقالوا إن المقصود بكونه مشتقا أن هذا وزانه في لغة العرب، وأما كونه سابق أو مسبوق فهذه مسألة أخرى. قولهم الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات كما تقول هو الله الذي، يعني جميع الأسماء تأتي تابعة له. وجاء في الحديث الصحيح إن لله 99 أسما، لله جعله هو الأصل والأسماء تابعة له. فما فماذا عن قوله سبحانه وتعالى صراط العزيز الحميد الله؟ نعم، في أول سورة إبراهيم صراط العزيز الحميد الله. هم يقولون يأتي متبوع ولا يأتي تابع. ها نعم، عطف بيان. وأما قول صراط العزيز الحميد الله على قراءة الجر فجعل ذلك الرازي من باب عطف البيان، من باب عطف البيان وليس من باب النعت. هم يتبعون أن يكون لفظ الجلالة تابع، بل يقولون أنه دائما متبوع، وهذا لفظ ابن القيم رحمه الله. عطف البيان ليس من التوابع حتى على كلام الرازي. إذا قلنا بدل أو بيان أو نعت، نعم كلها توابع. ما جاء بجديد. فكونه يقول عطف بيان، عطف البيان تابع. نعم نعم، وش الفرق؟ بهذه الصفات. هم يمنعون أن يكون لفظ الجلالة تابع وإنما يكون متبوع، سواء قلنا نعت أو بدل أو بيان كلها توابع. يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل، فهو تابع سواء قلنا بيان أو بدل، نعم أو نعت. لكن إذا قلنا نعت صار تابع لا محالة، وإذا قلنا أنه عطف بيان وعطف البيان وإن كان تابع في الإعراب، نعم، لكنه في الأصل حكمه التقديم. ظاهر ولا مو ظاهر؟ إيش الفرق بين عطف البيان والبدل؟ قالوا هنا من باب عطف البيان. لماذا لا نقول هنا بدل صراط العزيز الحميد الله؟ لماذا لا نقول بدل؟ فيمكن أن نقول صراط الله العزيز الحميد. نعم، يستوي مع المبدل منه. طيب، المعطوف هو الأصل. ما جئنا بشيء. أنت تدري أنه كل بدل يصلح أن يكون عطف بيان إلا في ثلاث مسائل، تعرف هذا ولا ما تعرف؟ ابحثوا ابحثوا يا أخوان ابحثوا. الرحمن والرحيم اسمان مشتقان. نعم، الآن عطف بيان هذا واجب ثاني. لا شو. طيب، عطف بيان إيه على كلام الرازي. طيب، مسائل مش مسائله. لا في منصوص عليها في الألفية، وصالح البدلية يرى في غوري وفي غير ناحية يا غلام يا عمرة إلى آخر، راجع الألفية وشروح. نعم، إيه؟ دخلت الألف واللام يا شيخ حسن الله عليك. الإله صار هنا همزتين الثانية للتخفيف، فصارت الله تضغم اللام في اللام صارت الله. شيخ يقول عوض عنها الألف، عوض عن همزة محذوفة الألف. نعم، تضغم اللام في اللام يا شيخ صارت الله، فصارت ال بدل الهمزة المحذوفة أصلية، ولذا يقال يا الله. نعم الكلام طويل في هذا، لو استرسلنا فيه ما يكفيه درسين ولا ثلاثة ولا. والرحمن الرحيم اسماني ها؟ قل لعل هذا مما يؤيد افتتاح كثير من الأخوان يستحدث درس آخر. إيه. درس للمقدمات ودرس اسمع ايش يقول هذا. تعلمون أن التفسير بهذه الطريقة يحتاج إلى وقت طويل، ولن ننتهي من التفسير إلا بعد 10 سنوات تقريبا، فنرجو أن تجعل التفسير فجر كل يوم ما عدا الخميس، لأن كثيرا من الأخوة يحضرون دروس الخميس بعض المساجد. هو ما في شك أنه جدير بالتنفيذ، لكن التنفيذ صعب، كثير من الأخوان ما يستطيع، ما يستطيع، لا صعب، صعب عليهم، اللي عنده دوام ما يمكن صيام في أيام الشتاء ما يمكن. والرحمن الرحيم اسماني مشتقاني، هو كونه يدرس أن يحدث درس ثاني هذه مسألة، يكون في وقت يعني يتفق عليه غالب الأخوان، هذا ما فيه إن شاء الله إشكال، لكن فجر كل يوم أدري والله. والفجر يعني باعتبار ارتباط كثير من الأخوان بالوظائف، الوظائف ما يتمكنوا من الحضور سيما بعد المسافات، وفي مشقة عليهم. على كل استحداث درس ثاني ما هو بعيد وسهل يعني، ما في إشكال إن شاء الله، لكن السنة هذه تبي تمشي على هذا وبعدها ننظر. وكوننا بهذه الطريقة يعني درس بيستمر سنتين أو 3 سنوات يقدم له بمقدمة بدرس أو درسين أو 3 دروس، أظن المسألة ما هي كبيرة يعني. نعم نعم. وأيضا هذه ألفاظ تبي ترد علينا كثيرا في القرآن يعني في تفسيره، ما نحتاج إلى إعادتها. الرحمن الرحيم اسماني مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، والرحمن أشد مبالغة من الرحيم، لأنهم يقولون زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. وفي كلام ابن جرير ما يفهم أو ما يفهم حكاية الاتفاق على هذا، في كلام ابن جرير يفهم أن العلماء متفقون على أن الرحمن أبلغ من الرحيم. زعم بعضهم أن الرحيم أشد مبالغة من الرحمن لأنه أكد به، والتأكيد لا يكون إلا أقوى من المؤكد. قال ابن كثير والجواب أن هذا ليس من باب التوكيد، وإنما هو من باب النعت بعد النعت، ولا يلزم فيه ما ذكروه. وهما اسمان مشتقان، والدليل على الاشتقاق ما رواه الترمذي وغيره عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت الأسماء من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. فدل على أن الجميع مأخوذ من أصل واحد وهو الرحمة. قال القرطبي وهذا نص في الاشتقاق، فلا معنى للمخالفة والشقاق. ومنهم من زعم أن الرحمن غير مشتق لأن العرب لا تعرفه، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن. وفي صلح الحديبية لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم، نعم، قالوا لا نعرف الرحمن. فالعرب لا يعرفونه حقيقة، وإلا يعرفونه وأنكروه. نعم. قال القرطبي وإنكار العرب له لجهلهم بالله وبما يجب له. وقيل هما بمعنى واحد، رحمن ورحيم كندمان ونديم، هذا ذكره القرطبي أيضا. اختلف العلماء في البسملة هل هي آية أو ليست بآية. أولا نحتاج إلى تحرير محل النزاع والخلاف، فنقول لا خلاف في أن البسملة بعض آية من سورة النمل، هذا محل إجماع. وأيضا لا خلاف في كونها ليست بآية في أول سورة براءة، إنما الخلاف فيما عدا ذلك. في كم موضع؟ 113 موضع، هذا محل الخلاف. اختلف العلماء فيما عدا ذلك، ومن حكي عنه أنها آية من كل سورة إلا براءة ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو هريرة وعلي وعطاء وطاووس ومكحول والزهري وابن المبارك الشافعي وأحمد في رواية وإسحاق وأبو عبيد. أبو عبيد القاسمي. وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور. قول الأول أنها آية من كل سورة إلا براءة، ومعروف عن الشافعي رواية عن أحمد وإسحاق وأبي عبيد ومن ذكر من السلف. قال أبو مالك وأبو حنيفة وأصحابهما ليست آية لا من الفاتحة ولا من غيرها من السور. وقال الشافعي في قول في بعض طرق مذهبه هي آية من الفاتحة وليست من غيرها. الشافعي في قول في بعض طرق مذهبه هي آية من الفاتحة وليست من غيرها. شلون في بعض طرق مذهب؟ طرق نقل المذهب قد يكون يدل على الضعف. نعم طرق نقل المذهب. إيه لكن طرق نقل المذهب الثابت ولا غير الثابت، أو بغض النظر عن كونه ثابت ولا بثابت. ولذا عقبه ابن كثير بقوله هو غريب، هي آية من الفاتح وليست من غيرها. وعنه أنها بعض آية من أول كل سورة، بعض آية عن الشافعي أنها بعض آية وليست بآية، تتمتها ما يليها من القرآن. قال ابن كثير وهما غريبان. وقال داود هي آية مستقلة في أول كل سورة لا منها. قال داود هي آية مستقلة في أول كل سورة لا منها. وهذه رواية عن الإمام أحمد، حكاه الجصاص عن أبي الحسن الكرخي من أكابر الحنفية. أعدها. ورا جماهير ذولا قول بعض السلف أنها آية من كل سورة عدا الفاتحة، قول مالك وأبو حنيفة وأصحابهما أنها ليست بآية لا من الفاتحة ولا من غيرها، قول الشافعي في بعض طرق مذهبه أنها قول الشافعي أنها بعض آية من كل سورة، قول داود أنها آية من كل سورة ليست مستقلة ليست منها، ليست مستقلة أو مستقلة ليست منها. اسمع كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الجزء 22 صفحة 438-39. يقول تنازعوا في البسملة في أوائل السور حيث كتبت على ثلاثة أقوال. حيث كتبت يخرج إيش؟ يخرج براءة. أحدها أنها ليست من القرآن، أنها ليست من القرآن وإنما كتبت تبركا بها، وهذا مذهب مالك وطائفة من الحنفية، ويحكى رواية عن أحمد ولا يصح عنه وإن كان قولا في مذهبه. يحكى رواية عن الإمام أحمد ولا يصح عنه وإن كان قولا في مذهبه، يعني قول متداول عند الحنابلة، ليست من القرآن أصلا وإنما كتبت للتبرك. هذا مذهب مالك وطائفة من الحنفية، ورواية عن أحمد تحكى عنه ولا تصح عنه من لفظه وإن كانت قولا في مذهبه، يعني متداولة في كتب الحنابلة. والقول الثاني أنها من كل سورة، إما آية وإما بعض آية، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. والثالث أنها من القرآن حيث كتبت آية، إنها من القرآن حيث كتبت آية من كتاب الله من أول كل سورة وليست من السورة. وليست من السورة، وهذا مذهب ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما، وذكر الرازي أنه مقتضى مذهب أبي حنيفة عنده. هذا من الرازي هذا؟ وذكر الرازي أنه مقتضى مذهب أبي حنيفة عنده. ها أبو بكر الرازي معروف بإيش؟ إيش؟ إجهر الجصاص. نعم. قال شيخ الإسلام: وهذا أعدل الأقوال. قال شيخ الإسلام: وهذا أعدل الأقوال، يعني آية نزلت للفصل بين السور، ليست من السور وإنما هي قرآن، هي قرآن لكنها ليست تابعة لسورة من السور. يقول شيخ الإسلام: كتابتها في المصحف بقلم القرآن تدل على أنها من القرآن، كتابتها في المصحف بقلم القرآن تدل على أنها من القرآن، وكتابتها مفردة مفصولة عما قبلها وعما بعدها تدل على أنها ليست من السور. هي قرآن يا شيخ. هي قرآني. يؤجر على تلاوتها. أي نعم. طيب شيخ. نعم. حسن الله عليك. في فرق بين هذا القول الذي رجحه شيخ الإسلام وبين قولكم الأول الذي قلتموه أنه قول كثير من السلف. قول لو قول الشافعي. ما قلنا قول كثير من السلف. ابن عباس وابن عمر وابن الزبير. في فرق بين القولين قولين هذين. هي تكون من السورة ترقم تعطي البسملة رقم واحد. اي نعم. إيه؟ انها في القول ابن عباس انها تعد من ايات السوره. اي نعم. إيه؟ اما قول الشيخ الجرح شيخ الاسلام انها لا تعد. لا نقول قول ابن عباس ويروى عن ابن عباس، قول الشافعي. نعم. نعم. قول الشافعي والذي تبناه. هل القول شيخ الاسلام يعتبر ممكن لها كافر؟ يعني لو شخص، المساله المفترضه في شخص كتب مصحف وجرده من البسمله، كونهم أجمعوا واتفقوا على كتابتها في القرآن بحرف القرآن يدل على أنها قرآن عندهم. يأتي في كلام العربي ما يدل على كلامك. نعم. وكونها كتبت مفصولة لا مع السورة ولا مع التي قبلها، نعم، يدل على أنها ليست من السورة لا التي قبلها ولا التي بعدها. يقول: وكونها آية من الفاتحة فيه نزاع على قولين هما روايتان عن أحمد. نعم. قراءة القرآن كاملة بدون بسملة. إيه على القول بأنها ليست بآية؟ قل مالك. ها؟ ما يفصل بين الصور بالإتيان بالبسملة. إيه لكن يكتب المصحف بدونها؟ لا، في أول فاتحة فقط. يكتب المصحف بدون البسملة؟ لا. أو يقرأ؟ لا، في أول الفاتحة فقط، إلى بعد كذا ما طول. يعني تكتب في بداية الفاتحة. ليش بس صانع مسلم؟ اسمع كلام شيخ الإسلام: وكونها آية من الفاتحة فيه نزاع على قولين هما روايتان عن أحمد، والأظهر أنها ليست منها، لأنه ثبت في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولم يذكر البسملة. قال ابن العربي في أحكام القرآن جزء أول صفحة 32: يكفيك أنها ليست بقرآن الاختلاف فيها. يعني من أقوى الأدلة على كونها ليست بقرآن، نعم، الاختلاف فيها، كما أن من أقوى الأدلة على كونها قرآن الاتفاق على كتابتها في المصحف. نعم. يقول: يكفيك أنها ليست بقرآن الاختلاف فيها، والقرآن لا يختلف فيه، فإن إنكار القرآن كفر. فإن قيل: ولو لم تكن قرآنا لكان مدخلها في القرآن كافرا، يزيد في القرآن. مسألة يمكن فيها الاحتياط ولا يمكن؟ ها؟ ما يمكن، لأنه كافر على القولين. إن قال القرآن ليش ما تذكر، ليش تنفيها؟ إن كانت ليست في القرآن ليش تكتبها؟ نعم. فإن قيل: ولو لم تكن قرآنا لكان مدخلها في القرآن كافرا، قلنا: الاختلاف فيها يمنع من أن تكون آية، ويمنع من تكفير من يعدها من القرآن. الاختلاف فيها يمنع من أن تكون آية ويمنع من تكفير من يعدها من القرآن، فإن الكفر لا يكون إلا بمخالفة النص والإجماع. مسألة الجهر بالبسملة لا وين أنت ثلث الآن زادت على ثلث تصير لا ثلث وزيادة. مسألة الجهر بالبسملة ظهرنا سهلة يعني ما تبي شيء، ما نسردها ونبدأ بها بالأسبوع القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.